بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تبرقنا من بعده تبرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المحدث محمد بن نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه: الوقوف على الصفا والمروة. ثم خرج من الباب، وفي رواية: باب الصفا إلى الصفا. فأما لنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. نعم، هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهي بقراءة الابن المبارك معاذ العنزي، نسأل الله له التوفيق والسداد. انتهينا بالأمس فيما يتعلق بالطواف وكثير من أحكامه، وفي هذا اليوم سيتحدث الشيخ بناء على حديث جابر رضي الله عنه على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه بعد طوافه. فأشار هنا إلى ما رواه جابر رضي الله عنه، قال: أي جابر، ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، في رواية أنه باب الصفا، إلى الصفا. هذا فيما كان سابقا، كان المسعى وكان السعي خارج المسجد الحرام، وكان إلى وقت ليس بالبعيد كان المسعى يعد في السوق، كان فيه الحوانيك وكانت فيه البهائم ونحو من ذلك، فهو خارج المسجد، ولذلك يخرج من باب وهو باب الصفا إلى الصفا. والصفا والمروة جبلان صغيران، إذن هو يخرج إلى ذلك. أما الآن فدخل في داخل المسجد أو في حدود المسجد، وليس بينهم في هذه الحال أبوابا. أشار بعد ذلك جابر رضي الله عنه إلى ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصفا دون المروة، وقد سبق نظير ذلك لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي ركعتين، فقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد ذلك اتجه إلى مقام إبراهيم فجعله بينه وبين القبلة، أي صلى خلفه. وهنا أيضا كذلك يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالصفا وليس بالمروة، فقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو نبدأ، أو في رواية أبدأ، وفي رواية أشار إليه كذلك الشيخ وهي عند النساء وغيره برجال موثقين أنه قال ابدأ بصيغة الأمر، وإن كان بعض الكفار يرون بأن هذه شادة منكرة لكنه قد صححها جمع من العلماء. على كل حال نبدأ أو أبدأ أو ابدأ كل ذلك بمعنى وهو تعليل لبدئه صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء ولله الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، لم يختلفوا في ذلك، وإنما في هذا إشارة إلى بدئه عليه الصلاة والسلام وأنه أخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى ذكر هذه الآية. مما يذكره العلماء في هذا الجانب أن هذه التلاوة لهذه الآية إنما تكون في المرة الأولى، أي إذا صعد الصعود الأول وإذا اتجه الاتجاه الأول، وليس في كل صعود أو في كل ذهاب إلى الصفا أو المروة، وإنما تقال مرة واحدة لبيان أن البدء يكون من الصفا. عند ذلك أشار قال فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت. الصفا كما لا يخفى كالمروة إنما هما جبلان صغيران، إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم ورق عليهما، أي حتى رأى عليه الصلاة والسلام البيت ورأى الكعبة، عند ذلك توجه عليه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، وهذا هو قوله استقبل القبلة أي استقبل الكعبة، فوحد الله وكبره، ثم ذكر هذا التوحيد ما لفظه ما صيغته، فقال عند ذلك في قوله وكبره ثلاثا، كبره ثلاثا بمعنى قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، أي بعد أن انتهى من ذلك دعا عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة رافعا يديه، رافعا يديه بصيغة الدعاء أي على هيئة الدعاء يدعو، قال بعد ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات، أي كبر هذا التكبير والتحميد وما شابه ذلك وهذا الذكر ثم الدعاء ثلاث مرات، هذا من السنة، هذا من السنة أن يفعله الإنسان، وهو الصعود إلى هذا الجبل والرقي عليه. العلماء يقولون بأن هذا مما يختص به الرجال وبخاصة في الزمن الأول، خاصة في الزمن الأول لأن هذا كان مصعدا صعبا فيه نوع من يعني المجاهمة وفي شيء من الطلوع على الأحجار ونحوها، الآن ولله الحمد يسرت الأمور، فالصعود إلى الصفا والصعود من جهة أخرى إلى المروة هذا من باب السنة، لكن الواجب هو السعي بينهما، بمعنى من الجبل إلى الجبل هذا لا بد منه وهذا يشترط إليه، والبدء به يوجد له الآن علامة، ويقول بعض المعاصرين بأنه بحدود سير العربات في المكان الأول، سير العربات هذا هو حد المسير وحد السعي الواجب، حد السعي الواجب، وما زاد عن ذلك فيعد من باب السنة. هنا أشار رحمه الله تعالى أعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى في قوله ورد تعليقا لطيفا حول قوله وهزم الأحزاب وحده، والمراد بالأحزاب هو غزوة الأحزاب وما هي ما تسمى بغزوة الخندق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى دون أن يكون من ذلك من المسلمين قتال أو ما شابه ذلك، وإنما أصابهم نوع من الرعب بعد الخندق ثم أرسل عليهم ريحا عاتية فقلبت قدورهم ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك انكفأوا على أعقابهم خاسرين وقد تجمعوا لذلك، فالله سبحانه وتعالى قد هزمهم وحده دون ما سوى، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه على كل شيء قدير، لكنها وقفة أراد أن ينبه عليها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الهاشم للأحزاب وحده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال جابر رضي الله عنه ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن وادي ساعة حتى إذا صعدت قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فبقى عليها حتى نظر إلى البيت فعلى المروة كما فعل على الصفا. نعم. هنا فيما يتعلق بالبدء بالصفا عامة العلماء عامة العلماء يرون بأن البدء بالصفا يعد شرطا، ومعنى ذلك أن من أخطأ فبدأ بالمروة فهذا الشوط لا يحسب له، هذا الشوط لا يحسب له. رواية عند الحنفية أن ذلك يعتد به، لكنه قول ليس بالقوي، لكن الذي عليه عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أنه لا بد من البدء بالصفا، وأنه لو بدأ من المروة فإن ذلك أي هذا الشوط لا يعد صحيحا. أشار أيضا كذلك إلى ما يتعلق بأمر مهم في هذا الجانب، وهو في عد هذا السعي، فهنا الذهاب من الصفا إلى المروة يعد سعية واحدة ويعد شوطا واحدا، ثم الرجوع بعد ذلك من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر. هذا الذي عليه عامة العلماء وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة. روى بعض الحنفية كالطحاوي رحمه الله تعالى بأنه لا بد أن يكون البدء والانتهاء من الصفا إلى الصفا، فمن الصفا إلى الصفا أي الذهاب والإياب كله شوط واحد، ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى 14 ذهابا وإيابا، وهذا ضعفه الحنفية والطحاوي من الحنفية رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الأجلاء، لكنه أخطأ في هذه المسألة، ولذلك رد عليه الحنفية في هذا الباب ولم يرغبوا إلى ما ذهب إليه، وطيروا بأن الصحيح في مذهبهم أي مذهب الحنفية كغيرهم من سائر المذاهب، وهو أن الذهاب وحده يعد سعية واحدة وأن الرجوع سعية أخرى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، فلو كان الذهاب والإياب يعد سعية واحدة معنى ذلك أنه كما بدأ من الصفا سينتهي إلى الصفا، فكونه انتهى إلى المروة هذا دليل على أن الذهاب يعد سعية واحدة وأن الرجوع يعد سعية واحدة أخرى. أشار هنا أيضا كذلك إلى ما يتعلق بصفة هذا السعي، وهو قوله ثم نزل ماشيا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، وهذا يوجبه ويشترطه طائفة من العلماء والأخذ به أحوط، يشترطه بمعنى أن من كان قادرا على السعي يجب عليه أن يسعى على قدمين وأن لا يركب إلا إن كان محتاجا إلى ذلك، هذا اشترطه طائفة من المذاهب واستحبه آخرون ولم يشترطون، والأحوط في ذلك هو المشي إذا كان الإنسان مستطيعا أن يمشي على قدميه، ولذلك قال نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. هنا فيما يتعلق بهذا المشي جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فيه، وهذا سئل عنه ابن عباس، سأله أبو الطفيل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصحابة أنه ركب وأنه ركب في هذا السعي، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج على ما هو الإشارة إليه حج قارنا، والحج القارن كالحج الكفري ليس عليه إلا سعي واحد، فهو إن طواف القدوم ثم سعى عقبه فإن هذا هو سعي الحج، فإذا كان يوم العيد طاف للإفاضة ولا يسعى بعد ذلك، إنما هو طواف بين الصفا والمروة طواف واحد فقط للمفرد ومثله القارن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا، وهنا جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، وهنا معنى في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام سعى ماشيا، فعند ذلك استشكل هذا أبو الطفيل استشكله لابن عباس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ما شابه ذلك، فبين له ابن عباس وأن من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا فقد أصاب، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا فقد أصاب أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر هذا أنه ابتدأ سعيه ماشيا، ثم بعد ذلك غشيه الناس وزحمه الناس وكثر الناس بعد ذلك يقولون انظروا محمد هذا محمد، حتى كما قيل بأن العواتق معناه النساء العواتق التي في العادة أنهن لا يخرجن، كل ذلك يريد الناس هؤلاء أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس لا يضرب الناس بين يديه، معنى لا يفرق الناس ويبعدون عنه عليه الصلاة والسلام، فلما غشيه الناس ورهقه الناس وتزاحموا عليه عند ذلك ركب عليه الصلاة والسلام في هذه الحال. إذن يكون هذا جمعا وهو جمع حسن في هذه المسألة أشار إلى هذا الجمع ابن عباس، فمن قال بأنه مشى فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اشترطه طائفة من العلماء، وأنه يجب على الإنسان أن يمشي في هذا المسعى إن كان قادرا. ومن قال بأنه أيضا ركب عليه الصلاة والسلام فقد أصاب، حيث أرد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك أنه لما غشيه الناس ورهقه الناس عند ذلك ركب في هذه الحال. ومن هنا قال بعض العلماء أن المشي في هذه الحال لا يكون شرطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، لكن من اشترط ذلك قالوا إنما ركب عليه الصلاة والسلام للحاجة، إنما ركب عليه الصلاة والسلام لأن الناس أصبحوا جهلوا عليه وتجمعوا عليه ورهقه الناس كما قيل أتعبوه، بمعنى أنهم أتعبوه عليه الصلاة والسلام، كل يقول هذا محمد انظروا محمد ونحو من ذلك، فعند ذلك كان ركوبه لأجل الحاجة، كان ركوبه لأجل الحاجة، فمن احتاج عند ذلك فله أن يركب، ومن لم يكن محتاجا فعليه أن يسير على قدميه، فهذا هو الأحوط له. قال أيضا فيما يتعلق بهذا السعي، لما ذكر فيما يتعلق بمشيه قال بعد ذلك لما أصابت قدماه فيما يتعلق بالوادي وبطن الوادي قال عند ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه سعى حتى إذا صعدتها، بمعنى أنه كان يمشي مشيه المعتاد عليه الصلاة والسلام حتى إذا أتى بطن الوادي، وكان هناك وادي كما لا يخفى من أيام هاجر، لأنها كانت تصعد على الصفا لترقب وتنظر هل من راكب أو هناك ماء أو أثر ماء من ذلك من قاب طيور ونحوها، ثم وهي تنظر إلى ولدها وترقبه بجوار البيت، ثم بعد ذلك تنزل، فإذا قطعت هذا الوادي وعبرت إلى هذا الوادي اختفى عنها ولدها، فعند ذلك كانت تسعى رضي الله عنها تسعى سعيا شديدا حتى تصعد إلى الجهة الأخرى، عند ذلك ترقبه وتنظر إليه، ثم تسعى إلى الجهة الأخرى من جهة المروة، وتصعد على هذا الجبل وتنظر يمنة ويسرا لعلها ترى راكبا يقدم عليها. إذا هذا الموضع كانت تسعى به هاجر، وهذه السنة من سنن إبراهيم بقيت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى هذا الوادي عند ذلك سعى سعيا شديدا، سعى عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا. فمن السنة وليس من الواجب، وإنما من السنة من كان قادرا على السعي بمعنى ما يسمى بالهرولة الشديدة، وذلك كان يقولون بأنه يدور جاره عليه الصلاة والسلام على ركبته ونحوه، من كان مستطيعا لهذا السعي الشديد فعليه أن يسعى، فإن ذلك من السنة، لكن بأن لا يضر نفسه ولا يضر أيضا كذلك الآخرين. إذا هذا فيما يتعلق بهذا السعي وبعض صفاته. قال مشى حتى أتى المروة فرق عليه حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي كما قلنا قبل قليل أنه على الصفا صعد واستقبل القبلة فلما رأى، طبعا لا لعله من جهة المروة لا ترى الكعبة بخلاف على الصفا يمكن أن يراها، فعلى المروة على كل حال هناك اتجاه واضح يبين جهتها، أيضا كذلك يفعل عليها ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويهلل ويدعو الله سبحانه وتعالى مستقبل القبلة رافعا يديه ثلاثا، وهذا كما قلنا أنه من السنة. نعم. قال الأمر بفسخ الحج إلى المرء. قال جابر رضي الله عنه حتى إذا كان آخر طواف وفي رواية كان السابع للمروة فقال أيها الناس لو أني استقبلت من أمري واستفرغت لم أسوق إلى هدي جعلتها أمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل ويجعلها أمرة، وفي رواية فقال أحلوا من إفراد من فطوفوا في البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. أشار بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من سعيه، بعد أن مضى وقضى هذا السعي كله ذهابا وإيابا حتى انتهى عليه الصلاة والسلام إلى المروة، عند ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال حتى إذا كان آخر طوافه، وهذا يطلق الطواف لكن هنا يقيد الطواف بين الصفا والمروة ويسمى هذا طوافا ويسمى سعيا، فكل ذلك صحيح. قال لما كان هذا في الشوط الأخير وهو السابع وانتهى منه عليه الصلاة والسلام وكان على المروة، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام بما بمعنى أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، بمعنى هذا الآن الذي فعله قد استدبره مضى وانتهى. يقول لو أني بعد ذلك كنت في البداية قبل أن أفعل ما فعلته لما سقت الهدي. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة وأشعره عليه الصلاة والسلام حين أحرم، إذا ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي ليذبح بعد ذلك في مكة. فهنا يقول لو أني رجع الأمر على ما كان عليه سابقا قبل أن آتي لم أسق معي الهدي، لم أسق الهدي، وإنما مضيت دون أن يكون مع الهدي. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سيتحلل بعد فراغه من العمر بأن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. أما من ساق معه الهدي فإنه لا يتحلل، ولذلك بقي عليه الصلاة والسلام ولم يتحلل، ولذلك قال لم أسق الهدي، قال ولا جعلتها عمرة، بمعنى طفت وسعيت وجعلت ذلك عمرة. ثم بعد ذلك يعني بعد أن بين اعتذاره عليه الصلاة والسلام، وهذا أشبه بالاعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة الذين كانوا معه بأنه سيأمرهم بشيء ولكنه هو عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وله عذر في ذلك وهو أنه ساق الهدي، ولو كان الأمر باختياره كما يقال سابقا لما ساق الهدي ولا فعل كما فعل عليه الصلاة والسلام كما فعل سائر الناس. ولذلك يذكرون كما يقال لم يبقى معه على هذا النحو مما ساق الهدي إلا نفر قليل، يعني كأبي بكر وعمر وعلي أشركه النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير، يعني كما يقال ما يقارب 5 أو قريبا منهم، وسائر من حج معه عليه الصلاة والسلام وقد حج معه عدد كبير كما يقول يزيد على 100,000، ومن ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام وابنته رضي الله عنها. كل ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وهو قوله بعد ذلك فمن كان منكم معه هدي، أي لم يكن معه هدي، من لم يكن معه هدي قال فليحل وليجعلها عمرة، بمعنى أمر عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي أن يتحلل بعد طوافه وسعيه، من أن الجميع كانوا قد طافوا وسعوا، سواء كان هذا السعي سعيا للحج أو سعيا للعمرة. عند ذلك من لم يكن معه الهدي عليه ماذا؟ عليه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قال بعد ذلك في رواية أحلوا، وهي صيغة أمر، أحلوا من إحرامكم وطوفوا بالبيت، هذا قاله قبل ذلك، وبين الصفا والمروة قال وقصروا. إذن هذا ما جاء من أمره عليه الصلاة والسلام، وقد مضى معنا سابقا يعني تكرار هذه المسألة والتنبيه عليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة كيف أنه يأمرهم بهذا الإحلال ولم يحلوا عليه الصلاة والسلام، لأنهم كما قلنا سابقا يجدون في أنفسهم شيئا أنهم يجعلونها عمرة في أشهر الحج، وكان هذا يعدونها من الفجور أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، إنما أشهر الحج للحج فقط، وإنما تكون العمرة بغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الأمر ليس كذلك وأنه تجوز هذه العمرة، وكما جاءت سابقا ومعنا الآن بأنه دخل بالعمرة في الحج إلى الأبد. إذا هذا دليل على أنه لا حرج في هذه العمرة. عند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وأن يجعلوها عمرة كل من لم يسق الهدي. قال بعد ذلك وقصروا، بمعنى بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة أن يقصروا. وهنا أشار رحمه الله تعالى عن الشيخ الألباني ووقف عند هذه الكلمة وقوله قصروا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال العلماء في هذا المقام، قال ما لا رحم الله ويرحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، بمعنى دعا لهم 3 مرات، وكل مرة يقال والمقصرين، ومع ذلك لم يقل والمقصرين ابتداء، وإنما يقول يرحم الله المحلقين، حتى بعد الثالثة قال ويرحم الله المقصرين. فهنا وقف الشيخ عند قوله قصروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير. هذا كما قلنا قبل قليل عامة العلماء، عامة من كان من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما ذكروا في هذه العمرة. عند ذلك كان، ولذلك هذا قول عامة العلماء، عامة العلماء وجمهور العلماء، أن الإنسان إذا كان عمرته قريبة من الحج، يعني لم يبق بينه وبين الحج إلا عدة أيام، فهنا السنة بالنسبة له هي التقصير. أن من كان بينه وبين الحج إنما هي عدة أيام، إنما السنة له التقصير، ويجعل الحلقة عند الحج، أي عند انتهاء ضمان جمرة العقبة، عند ذلك يحلق، وهذه هي السنة. يعني خالف بعض العلماء وقالوا بأن التحليق سنة في كل وقت، لكن يمكن أن يجمع بينها بمعنى عند العمرة وعند الحج أن التحليق هو السنة إذا كانت العمرة متقدمة، يعني أشهر الحج هي 3، يعني من أحرم في شهر شوال بالعمره يكون ماذا متمتعا، فهنا مثله يقال له الحلق ماذا هو الاولى بالنسبه له، لانه سيمضي زمن طويل يمكن ان ينبت فيها شعره وبعد ذلك يحلق مره اخرى عند حجه، وكذلك اذا كان ذلك في ذي القعده في اولها او في منتصفها. اما اذا كان بعد ذلك في يوم في شهر ذي الحجه او كما يقول في الرابع او الخامس منه كما كان في حال الصحابه ونحوه، فهنا يكون التقصير اولى. ولذلك هنا اشار الى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه من كان معتمرا او من كان امر بان يكون عمره ان يقصر في هذا الجانب. بين بعد ذلك بانه بعد هذا التقصير يكون الانسان ماذا قال حلالا، بمعنى يرجع الى الحل كما قيل الحل كله، ولذلك قال واقيم حلالا. اذا بعد ذلك اصبحوا حلالا حلالا مطلقا، بمعنى الانسان كما يقال ان يفعل كما فعل قبل احرامه، الذي كما لعله مرت الإشارة إليه لمجالس أخرى هو ما يتعلق بالصيد، فالصيد هو متعلق بالحرم، المكة يتعلق الصيد بالحرم سواء كان محرما أو غير محرم. أما ما عدا ذلك مما يفعله الحلال مما يتعلق بالابتسار والطيب وإتيان أهله إلى غير ذلك من الأمور كلها فهو أصبح حلالا، الحل كما قيل الحل كله. هنا أشار كذلك إلى ما يتعلق في هذا المقام، وهذا لعله سيأتينا فيما يتعلق بمقامه صلى الله عليه وسلم وهو قام بالأفضح على ما سيأتي بيانه لاحقا، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي إلى المسجد للصلاة، لم يكن يأتي هو أصحابه إلى المسجد للصلاة، وإنما يصلون في مقامه. وهذه من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على أن هذه المضاعفة مضاعفة الصلاة في مكة لا تختص بالمسجد الحرام وإنما هي في سائر الحرم في سائر الحرم. قالوا لو كانت هذه المضاعفة وهي 100,000 صلاة في المسجد الحرام لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحرصون على الإتيان للمسجد الحرام والصلاة فيه، لكن كونهم يبقون في أماكنهم ويصلون في الأبطع في مكانهم هذا دليل على أن هذه المضاعفة أنها سائرة في جميع مكة وليست خاصة بالمسجد الحرام. أشار كذلك رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالإحرام لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة، متى يكون إحرامه بالحج أي من أصبح متحللا وأصبح حلالا وهو المتمتع أو من كان مقيما في مكة من أهل مكة، متى يحرم للحج؟ فهنا بينه قال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، قال واجعلوا التي قدمتم بها متعة. إذا الإحلال بالحج يكون يوم التروية ويقول ما هذا ما تقدم قبل ذلك فهو عمرة متمتعين بها إلى الحج. نعم. قال جابر رضي الله عنه فقال سراقة بن مالك بن جعش وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت أموتنا وفي لفظ متعتنا هذه لأنعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى فقال دخلت الأمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد الأبد 3 مرات. نعم. إذن هنا أشار بعد ذلك إلى بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقال أي بعد الفراغ من الصفا ووجه من لم يسلك الهدي بأن يجعلها عمرة وأن يتحلل، أشار إلى ما كان من هنا سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر، وكما قلنا أمر إلزام منه صلى الله عليه وسلم وهذا التأكيد لأنه كرره عليه الصلاة والسلام إلى أن غضب عليه الصلاة والسلام وألح عليهم على أن يجعلوا من لم يسلك الهدي كل ذلك أن يجعله عمرة. عند ذلك كان هذا السؤال هل هذا خاص بهم رضوان الله عليهم أم أن ذلك للأبد، بمعنى أن يتحول من كان أهلنا بحج أو بأن يكون قادرا أن يجعلها عمرة وأن يكون ذلك كل من أتى إلى الكعبة بمعنى في أيام الحج وأشهر الحج أن يجعلها عمرة. فهذا هو قوله قال بعد ذلك بأسفل المروة وهو عند المروة فقال لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا عمرة قال أرأيت عمرتنا هذه أي التي أمرتنا بها وكما قال أشكال بأنه ألزمهم بها وألحى عليهم صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها عمرة، قال هذه هل هي لعامنا هذا فقط، بمعنى حتى يعني يقول في ذلك بيانا للناس وأن هذا من الأمور التي خالف بها النبي صلى الله عليه وسلم نسك أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه من عدم الإتيان بالعمرة بأشهر الحج، بمعنى ذلك يصبح معلوما ويصبح معنى ذلك سنة، لكن هل هذا الإلزام وهذا الأمر والإيجاب يصبح للأبدي وهذا الدخول أو يكون فقط لعامنا هذا؟ قال عند ذلك عليه الصلاة والسلام مجيبا له، قال عليه الصلاة والسلام هذا لأبدي الأبدي، بمعنى إلى قيام الساعة مستمرا دائما وليس هذا لمجرد هذا العام. ثم إذا قال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بمعنى أصبحت العمرة يمكن أن تدخل في الحج وداخلة في الحج، بمعنى أن من أتى يأتي بعمرة ويأتي بحج، يأتي بعمرة ويأتي بحج، وهذا هو المراد بالتداخل، هذا المراد بالتداخل وليس المراد بالتداخل هنا القران، لأنه هنا أمر القارن والمفرد لمن لم يسق الهج أن يجعلها أن يعود، بمعنى من أحرم بحج وعمرة معا وقال لبيك اللهم حجة وعمرة معا، مع أصبح قارن لكنه لم يسق الهج، هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللها وأن يجعلها عمرة، فهنا بالمراد بالمداخلة بمعنى أنه يأتي بعمرة ويأتي بحج، وهذا كما قال لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، كل ذلك كما يقال أراد أن يؤكده عليه الصلاة والسلام، وهذا وقفنا عنده مرارا وتكرارا، لأن هذا كرره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ذكره سابقا أي عند التلبية وذكره في مقدمة هذه الرسالة، وعلى كل حال نجمل هذا الكلام أنه رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يرى بأن كل من أرى من أحرم بحج مفرد أو حج قارن ولم يشق الهدي بهذا القيد بحج قارن ولم يشق الهدي أنه يجب عليه وجوبا إذا أتى مكة أن يطوف وأن يسعى وأن يقصر وأن يجعلها عمرة، هذا أمر واجب لأنه كان واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه بأنه كان واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الصحابة من كان مفردا أي أهل بالحج وحده أو أهل بالحج والعمرة معا لكنه لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فهنا رأى رحمه الله تعالى بأن فسخ الحج إلى أن يكون عمرة أنه يعد واجبا، وقل بأن هذا الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى قد سبقه إليه ابن القيم رحمه الله تعالى قال بوجوب ذلك، وسبقهما قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يرى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يكون متمتعا، لكن انتبهنا فيما سبق إلى أن ذا هذا القول وإن قال بابن عباس أو قال بابن القيم الذي عليه عامة الصحابة رضوان الله عليهم وعامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أن الأنساك ثلاثة، وأن للإنسان أن يحرم بأي منها، فله أن يحرم بالحج مهردا، وله أن يهل به قارنا، وله أن يأتي بالتمتع، كل ذلك ماذا؟ أنه جائز، هذا الذي عليه عامة العلماء، بل قلت هو فعل الصحابة بل فعل الخلفاء الراشدين، حتى إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن المتعة بالحج، ويرون بأن ينبغي الإنسان أن يحج مفردا حتى لا ينقطع عن البيت، وأن لا ينقطع العمار عن البيت، لأنه إن أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة، فمعنى ذلك في الغالب أنه لن يعود مرة أخرى، لكن إذا حج فقط فمعنى ذلك أنه سيأتي بحجة أخرى لأجل عمرته، إذا هذا هو قول عامة العلماء وجمهور العلماء، هو أن هذا الفسخ ليس بواجب، وإنما استحبه الحنابلة استحبابا وليس وجوبا، والآخرون لم يستحبوه، وإنما استحبه الحنابلة بمعنى من أهل بالحج وحده أو أهل بالقران وحده معا ولكنه لم يسق الهدي، فهنا يقول الحنابلة بأنك إذا طفت وسعيت فالأولى بك والمستحب كما كان من شأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقصر وأن تجعلها عمرة. طيب هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح الصراخ كان هذا لعامنا هذا أو للأبدي، هذا ما اتكأ عليه هؤلاء، لكنه جاء وقد أشرنا إلى ذلك قول عثمان رضي الله عنه قول أبي ذر وقول جمع من العلماء أن هذا خاص كان بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أبو ذر وقال ابن عثمان هذا خاصة بنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى، فقال بأن هذا الوجوب إنما هو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فسخ الحج إلى عمرة هذا من باب المستحب للأبد، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد أو للأبد أو نحو من ذلك، قالوا نعم هو للأبد، وللأبد للإنسان إذا أحرم بالحج ونحوه ثم بعد ذلك يبين له بأن الأولى به أن يجعل على عمرة، وهذا معنى ذلك أنه استمر للأبد، أو على قول الجمهور بأنه دخلت العمرة بالحج إلى الأبد الذي هو القران، بمعنى هذا التداخل، وهو لم يحرم النسكين معا أنهما لا أنه إلى الأبد، وأن ذلك النسك يكون مستمرا وأنه لا ينقطع، معنى ذلك أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة كما قلت، وهو قول عامة العلماء. قال جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلفنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديد أو فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديد. قال ما فيما العمل؟ قال ففيما العمل إذن؟ قال عملوا كل ما يسرون لما خلق له. نعم، جاءت هذه المسألة وهي ليست من مسائل الحج، لكنها من الأسئلة التي كان يسألها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهي لا شك أن فيها فوائد جمة، وهي تتعلق هنا بمسألة القضاء والقدر. مسألة القضاء والقدر هنا بعدما سأله فيما يتعلق بهذا الفسخ الحج إلى عمرة، عند ذلك أراد أن يسأل عن أمر مهم يتعلق بهذا الدين. قال بعد ذلك بين لنا كأننا خلقنا الآن، يعني ما هذا التقدير؟ قال فيما العمل، يعني لماذا يعمل الإنسان؟ قال أفيما جفت به الأقلام، بمعنى هل هذه الأقلام التي هي كما قال أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتبت هذه المقادير قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مقادير الخلائق كلها وتقديراتها كلها قد كتبت كما قال في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. ولذلك جاء سؤاله قال أفيما جفت به الأقلام، يعني ماذا سنعمل؟ معنى ذلك أن الإنسان ماذا سيعمل شيئا؟ الذي يعمل شيئا باختياره، وإنما هذا أمر قد كتب عليه وقدر عليه قبل أن يخلق، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير انتهى، أو فيما نستقبل، يعني أن الأمر ليس مقدرا وإنما يكون لنا نحن الاختيار، ونحن نختار أفعالنا وأقوالنا وما شابه ذلك، وأن ذلك يكون من شأننا. فعند ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال لا بل فيما جفت به الأقلام، بمعنى إنما تعملون عملا قد سبق كتابته وتقديره وكتبه في اللوح المحفوظ كما قلنا قبل قليل، قبل أن تخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال عند ذلك، وهذا السؤال الذي أحيانا قد يرد عند كثير من الناس، إذا هذا قد كتب علي إذا لماذا أعمل؟ قال فيما بما العمل، إذا كان بما أن هذا الأمر الذي كما يقال قد كتبه الله سبحانه وتعالى سيقع علي كائنا ولا محالة منه، عملت أو لم أعمل، أخذت الحذر أو لم أخذ الحذر وما شابه ذلك، فهذا قد كتبه الله، إذا معنى ذلك أنه سيأتيني رزقي وسيأتيني عملي إلى آخره، إذا فيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذه القاعدة التي ينبغي أن يتخذها المسلم، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. هذه المسألة وهي مسألة القضاء والقدر اختلف بها الناس إلى ثلاث طوائف. ينبغي أن يعلم أولا أن علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف كما يقال بعلم المخلوق، بل الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، أي ما سبق ومضى، ويعلم ما يكون، أي ما يأتي في المستقبل قبل وقوعه، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه على قاعدة عندك، عند ذلك تعلم علم الله سبحانه وتعالى وأن علمه ليس كعلم المخلوقين. يعلم ما كان أي في الماضي، ويعلم ما يكون أي في المستقبل لم يقع قبل وقوعه، ويعلم ما لم يكن، الشيء الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، لو كان هذا التقدير ماذا سيكون. إذن هذا هو علم الله سبحانه وتعالى الذي كما يقال علمه أحاط بكل شيء. إذن ينبغي أن يعلم في هذا، ولذلك علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم المخلوقين لأنهم لا يعلمون إلا ما كان. يبقى بعد ذلك الإشارة إلى هذه الطوائف، وبعض هذه الطوائف كانت في عهد الصحابة وظهرت في عهد الصحابة، وهم كما يعرفون كما يقال ما تسمى بالقدرية وما تسمى بالجبرية، فهؤلاء الطرفين نقيض في هذه المسألة، والقدرية ظهروا في عهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء القدرية الذين يقول ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها. لا يعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، ولذلك يقول الأمر أنف، أنف أي مستأنف. والله سبحانه وتعالى بمعنى أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يعمل أعماله، وأن لا شك أنه يدرك الإنسان من اختياره أنه هو الذي يفعل وهو الذي يمكن أن يذهبون، وهو كما يقال الآن مجيئكم باختياركم، هناك من جاء إلى هذا المجلس وجلس وهناك من مضى، هذا بلا شك أن الإنسان يجد ذلك في قرارة نفسه ويجد كما يقال في واقعه أنه هو الذي باختياره أنه يأتي وهو الذي باختياره أن ينصرف ونحو من ذلك. إذن هؤلاء يقولون ماذا؟ لأن الأمر أنف أي مستأنف، وإنما يفعل ويخلق العباد أفعالهم، يخلقونهم أفعالهم وهم يقدرون أفعالهم، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى بعد وقوعها، لا يعلمها قبل وقوعها. هذا ما تسمى بالقدرية. هؤلاء كفرهم الصحابة، كفرهم الصحابة لأنهم هؤلاء يرون بأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وكما قلنا هذه الأحاديث والآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قدر هذه المقادير للخلائق كما قلنا قبل قليل، والحديث به على صحيح قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق الإنسان. وفيه حديث ابن مسعود وهو أنه الإنسان يكون في 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم يكون بعد ذلك مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك ماذا؟ الذي بعد 120 يوما يأتي الملك وينفخ به الروح ويكتب بعد ذلك شقي أو سعيد، يكتب هذه المقادير التي سيقدره الله سبحانه وتعالى. إذن هذه طائفة وهي القدرية، وجاءت في أطراف الصحابة وأقوال الصحابة، وعند ذلك كفروها لما يترتب عليها من تكفير كتاب الله وتكذيب كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذلك. قابلهم فئة أخرى من الجهة الأخرى وهي ما تسمى بالجبرية. الجبرية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، إذا معنى ذلك أن العباد مجبورون، ومعنى ذلك أن الإنسان كما يقولون أصبح الإنسان هو ماذا؟ كأنه ريشة في مهب الريح، ليس له اختيار مطلقا، ليس له اختيار مطلق، وإنما هو مجبور على هذه الأفعال. وعند ذلك بعد ذلك اقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعذب هؤلاء ويعذبه هؤلاء دون أن يكون لهم اختيار في أفعالهم. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وذاك، وسط بين هذا وهذا، وهو كما يقال أن الإنسان يفعل وأن الإنسان له اختيار، ولذلك كما يقال هذا يعلم كما يقال من فعل الإنسان نفسه وإدراكه نفسه كما قلنا قبل قليل، يجد الإنسان بأنه ليس مجبرا على الأفعال، وإنما هو باختياره أن يكون أن يأتي المسجد أو يذهب كما يقال إلى غير المسجد، أن يجلس في حلقة علم أو ينوي عنها، أن يتجه إلى هذا الاتجاه أو أن يتجه إلى ذلك الاتجاه، هو باختياره، لا يشعر بشيء من هذا الإكراه والإلزام والإجبار من الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إنما يحاسب على عمله، وذلك جزاء بما كانوا يعملون. إذا حاسبهم الله سبحانه وتعالى على عملهم، وهم الذين يعملون هذه الأعمال، وهم الذين يقومون بهذه الأعمال من عند أنفسهم، والله يحاسبهم على ذلك من حسنة أو من سيئة فيما يفعلون في ذلك. إذا فيما يتعلق بأفعال الإنسان نفسه هو يفعلها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بها قبل حدوثها. فعلم الله سبحانه وتعالى شيء، وقهره وإلزامه للإنسان بأن يفعل شيء أمرا آخر، فهنا الذي اختلط على هؤلاء. إذن أنت لك أن تطلق الاختيار في فعلك بأن تفعل، لكن هذه لا تخرج عن علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما سيكون من حال هذا الإنسان، هل سيكون منه أن يكون صالحا أو أن لا يكون صالحا، أن يكون فاجرا، أن يعمل هذه الأعمال أو أن لا يعمل هذه الأعمال. ولذلك يدرك الإنسان هذا نفسه ويدركه كما يقال من واقعه. لا شك أن الناس حتى كما يقول يحصلون في معاشهم يسعى الإنسان إلى التكسب، يذهب إلى الأعمال ويذهب إلى العمل ويذهب إلى نحو من ذلك ويبحث عن عمل حتى بعد ذلك يحصل رزقه، لا يجلس في بيته متكئا على أديكته ويقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتيني بالرزق. فالله كما قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يذهب الإنسان، وهذا يدركه كل إنسان، يعني يذهب هذا الإنسان إلى عمل، هذا يجد خاصة إذا كان عملا يوميا، هذا يجد عملا وهذا لا يجد عملا، فالراجل سبحانه وتعالى يذهب الإنسان إلى الصيد، يذهب إلى هذا المكان فهذا لعله يأتي وهذا لعله لا يأتي. إذا الإنسان يجتهد ويعمل والله سبحانه وتعالى هو الذي يكون مقدرا للأرزاق، هذا لعله يأتي بشيء وهذا لا يأتي بشيء، وهذا مشهور كما يقال معروف مقدر. ولذلك لما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما ذهب وأراد الذهاب بعد ذلك إلى الشام في عهد خلافته رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سمع بأن الوباء وأن الحمى نزلت في بلاد الشام، ثم بعد ذلك تردد هل يذهب ويقدم على هؤلاء الناس وقد أصابهم الوباء وأصابهم ما يقال الداء، وهذا كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب كبير ذلك من الأسد، ماذا سيكون من حاله؟ فأخذ الصحابة وجمعهم، جمع كما يقال أولا جمع أولا المهاجرين فاختلفوا عليه، منهم من يقول لا تمضي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الداء ولعله يصيبهم أصاب الناس ويكون بعد ذلك مقتلا، ومنهم من يقول كيف تترك ذلك وهذا كان أمرا قدره الله سبحانه وتعالى فقد قدره سواء قد ذهبنا أو لم نذهب، فاختلفوا فقال انصرفوا عني ثم أتى بالأنصار، واختلفوا بعد ذلك في هذا الأمر إلى أن أتى كما يقال بمشيخة قريش من مسلمة الفتح، أي من لم يسلم إلا في عام الفتح، فعند ذلك اتفق قولهم على أن يرجع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل بهم إلى هذه المهلة. عند ذلك قال أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ الآن أنت على كل حال إذا كان قدره الله سيأتيك فلماذا أنت تفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عندي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليها وإذا كان فيكم فلا تخرجوا منها. إذا هذا الذي ينبغي أن يكون في هذا الأمر، فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ختم به هذا الأمر أنه ما لا يعمل ويجتهد ويكون منه الاجتهاد والعمل وما شابه ذلك، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر له ما يسر له، ما كتب له فهو باللوح سيتيسر له في ذلك، لكن الإنسان هو مطالب بماذا؟ مطالب بالجد ومطالب بالعمل ومطالب كما يقال، وهذا يعرفه الناس في كثير من الأمور، يعني هذا يجتهد وهذا يجتهد، هذا يرزق ويفتح له باب الرزق وهذا لعله يجتهد أكثر منه ولا ينال إلا قليلا. إذا هذا هو الذي كل ميسر لما خلق له، لكن كل منه يكون منه العمل. وإذا رأينا هذه كما يقال الوحوش وهذه الحشرات ونحوها تخرج من أوكارها وتخرج من جحورها ونحو من ذلك تبحث عن رزقها، فهذا لا شك أنه كما يقال يكفي دلالة على أن الإنسان مطالب بالعمل وهو لا يعلم بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك الإنسان لو قال بأنه مقدر لا أعمل شيئا قيل له هل تعلم أنت القدر الذي قدر لك؟ وإنما على الإنسان أن يعمل، فهو على كل حال يحاسب على عمله وأيضا كذلك يكافر على عمله بما يتعلق برزقه ونحو من ذلك، وهذا هو قول الصدر اعملوا عليك العمل فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل النار والشقاوة فهو بعد ذلك سيكون منه الانحراف، يعني حتى ولو كان في أوله في هداية واستقامة ونحو من ذلك إذا كتب الله سبحانه وتعالى بأنه من أهل الشقاوة فإنه سيخدم عليه بخاتمة السوء، وهذا يعني في بعض الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن غيرهم يكون على هداية واستقامة ثم يرتد بعد ذلك، وهذا إذا كان في عهد الصحابة وكان منهم المسلمون وكان منهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصلى معه وجاهد معه ومع ذلك كتب الله سبحانه وتعالى بأنه من أهل الشقاوة فكان في آخر عمره أن يرتد وغوى، وكان آخرون كما يقال كانوا على رواية وكانوا على كفر وكانوا على ضلالة ثم في آخر أيامهم بعد ذلك ما سعى بعد ذلك إلى شيء من الحق والهدى فآمن، بعد ذلك كان من أهل السعادة كما جاء مر معنا في مجالسه أن من الصحابة رضوان الله عليهم من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزو قال أقاتل ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل، قال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، يعني أول يبدأ بالإسلام فشهد أن لا إله إلا الله ثم قاتل فقتل، يعني لم يكن منه عمل إلا أنه بعد الإسلام جاهد ثم قتل، ولذلك قال الإسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. إذا على كل حال هذه المسألة أحيانا قد يكون فيه نوع من الإشكال لبعض الناس، فالإنسان مطالب بالعمل مطالب بالاستقامة ولا يكون ذلك كما يقال عذرا، لا يكون ذلك عذرا للعصاة أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. فإن أردت أن تنصح إنسانا يكون فيه نوع من الانحراف ونوع من العصيان فيقول كتب الله ذلك لي، فهو لا يسأل يقال وهل تعلم وهل علمت ما كتب الله لك؟ لا شك أنه لا يعلم، إذا على كل هذا نجتهد في الهداية والاستقامة. إذا الاعتذار بالقدر في المعاصي هذا مما لا يجوز، لكن كونها بعد ذلك يتوب ويستغفر وبعد ذلك يقول هذا قد كتبه الله عليه بالسابق، هذا لا حرج، أنها قد لا شك أنها قد كتبت عليه الذي فعلها، لكن أن يستمر في غيه وبغيانه وطغيانه ويقول بأن هذا كتب الله لي، قال له لا، هذا في الواقع هذا احتجاج باطل، وإنما الله سبحانه وتعالى أمرك بماذا؟ أمرك بالاستقامة، وأمرك بالإسلام، وأمرك بأن تستقيم على أمره، فيجب عليك الامتثال لذلك، وأنت بعد ذلك لن تفعل إلا ما قد كتبه الله لك، سواء كان ذلك في صلاتك أو في حجك، يعني هؤلاء وأنتم هؤلاء الحديث، ما جئتم إلى هذا المكان إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى لكم، وقد اختاركم، وهذا مما ينبغي ونذكر به إخواننا الحجاج، أن من كتب الله له سبحانه وتعالى نقول دائما لإخواننا الذي يأتي إلى هذا المسجد المبارك سواء كان حاجا أو معتمرا، نقول أول ما ينبغي لك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وعلى أنه اختارك وصفاك إلى أن تأتي إلى هذا المسجد وتؤدي هذه المناسك سواء كان ذلك أو حجا أو عمرا. فكم من الناس من صرفهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فتجدهم أحيانا يذهبون شرقا وغربا ويبذلون أموالهم مثل هذه الأموال أضعاف أضعاف أحيانا في كما يقال في الذهاب إلى أوروبا وأمريكا وما شابه ذلك من هذه الأمور، وأنت اختارك الله سبحانه وتعالى ودعاك إلى هذه الأماكن لإجابة بيته وإلى التزود من هذه العبادات والطاعات، فهذا وإن كان منك عمل لكنها من توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه في هذا الأمر. لعلي أكتفي بهذا القدر، ثم بعد ذلك إن كان لأحد أسئلة فيما يتعلق بالحج ونحوه، لكن لأن هذا أمر يعني جاء في حديث جابر فأحببنا أن نقف عنده، وإلا فإن بحثنا فيما يتعلق بالمناسك، لكنه على ما مضى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مضى إلى حديث جابر، وكان هذا من حديث جابر، وهو أمر يتعلق عادة تبحث هذه بما يسمى بمسائل العقائد ونحوها، لكن على كل حال أشرنا إليها إشارة موجزة، وهذه قد كتبت فيها مؤلفات، ومنها ابن القيم رحمه الله تعالى مجلد ضخم في هذا الباب فيما يتعلق بالتعليل بالقدر أو نحو من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقني وإياكم للعمل الصالح السديد، وأن ييسر لنا ولكم ما يتعلق بحج بيت الله الحرام. كان في أحد السؤال فيما يتعلق بالحج فلا مانع في ذلك.